وقوله والسين وسوف هما علامتان خاصتان بالمضارع، علامتان خاصتان، الأحسن أن يقال مختصتان مثلا، خاصتان بالمضارع، إذا دخلتا عليه صار زمنه مستقبلا بعد أن كان محتملا للحال والاستقبال، نحو سيقوم زيد وسوف يقوم عمر، إلا أن سوف أكثر استقبالا من السين لأن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى غالبا. السين وسوف علامتان ماذا؟ مختصتان بالمضارع، مختصتان ماذا يا إخواني؟ بالمضارع، وهما يدلان على الاستقبال، يدلان على الاستقبال. وعلى هذا فإذا دخلتا على المضارع صار زمنه مستقبلا بعد أن كان محتملا للحال والاستقبال، واضح؟ إلا أن سوف أكثر استقبالا ماذا؟ من السين. لماذا؟ لأنها كثيرة الحروف. نعم، والقاعدة أن كثرة المبنى يدل على كثرة المعنى غالبا، هذا في الغالب، كثرة المبنى يدل على كثرة المعنى غالبا، واضح يا إخواني؟ مثلا عندنا زيد قطع الخبز وزيد قطع الخبز، أيهما أبلغ؟ قطع ولا قطع؟ قطع. قطع من كم حرف؟ من أربعة، لأن الطاء مشدد، فكثرة المبنى يدل على كثرة المعنى. إيش معنى قطع؟ يعني قسمه أجزاء، وأيضا بشدة، زيد قطع الخبز بمعنى قسمه أجزاء كثيرة، وقد يكون فيها شدة، لكن فلان قطع الخبز قطع ماذا؟ واحدة. كثرة المبنى يدل على كثرة المعنى في الغالب.